البداية يقول لك شوف الطريقة الصحيحة للتفقه أن تعرف المسألة معناها مع دليلها. لكن أنا لأنني في التصنيف والتأليف اخترت أن أكتب على طريقة المتون، والعلماء متفقون على أن المتون تكون مجردة عن من؟ عن الدلائل، لأنها عادة تعطى لمن؟ للمبتدئ. فيبقى أنت تشق الطريق. أنا الآن علمت لك وريتك كتبت لك عن الطريق في البداية على أساس أنت تواصل إيش؟ تواصل السير وتكمل المشوار وتطلب أدلة بقية ما؟ المسائل. تطلب أنت أدلة بقية ما؟ المسائل. واضح الكلام الآن؟ إذا هذا هو السبب الذي جعل الشيخ يبدأ في هذه الآية مانه الشريف. ثم قال ففرض الطهارة والمراد بالطهارة هنا الوضوء. قال ففرض الطهارة والمراد بالطهارة هنا الوضوء. ما هو الفرض؟ الفرض في اللغة معناه القطع ومعناه التقدير. تقول فرض القاضي النفقة، يعني ماذا؟ يعني قدرها. واضح الكلام؟ والفرض عندنا معجم الحنفية ينقسم إلى قسمين. فرض ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: فرض اعتقادي وفرض عملي. فرض اعتقادي وفرض ماله؟ عملي. إيش يعني فرض اعتقادي وإيش يعني فرض عملي؟ الفرض الاعتقادي هو الذي يترتب على إنكاره الكفر والعياذ منه بالله، والفرض العملي هو الذي يترتب على عدم حصوله بطلان العمل. هو الذي يترتب على عدم حصوله بطلان ماذا؟ العمل. نعمل مثال. احنا الآن قلنا أن من فروض الوضوء غسل الوجه، صح ولا مش صح؟ اللي يجي ينكر ذا الفرض يقول لا، ما في في الوضوء غسل الوجه. هذا يكفر والعياذ بالله. لما؟ لأنه أنكر فرضا مجمعا عليه ثابتا بصريح القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. واضح؟ لكن إذا جاء إنسان أنكر قال لا، الفرض في الرأس هو مسح شعرة، ما هو مسح الناقية. فإنكار المقدار المفروض هل يترتب عليه الكفر؟ لا، لأن المسألة خلافية بين العلماء ولا ما هي خلافية؟ لكن هل يصح وضوءه الذي يمسح شعره من الرأس، هل يصح وضوءه عند الحنفية؟ لا، لأن الفرض عند الحنفية هو بس ماذا؟ ربع الرأس. فلو جاء عمل هكذا وعمل هكذا بس مسح، هل هذا إذا صلى صلاته صحيحة عند الحنفية؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يأتي بفرض مسح الرأس. فرض مسح الرأس هو الربع، وهذا جاء بأقل من الربع. إذا صلاة هذا الإنسان باطلة عند الحنفية. هذا معنى الفرض العملي، هذا معنى الفرض العملي، وعدم صحة الفعل، وعدم صحة ماذا؟ الفعل. الفرض فرضان، فرض عملي وفرض ماله؟ اعتقادي. الفرض الحنفية يقولون بأنه ما ثبت بدليل قطعي، ما ثبت بدليل مالا قطعي. دائما الأشياء المفروضة تكون ثابتة بدليل مالا قطعي. طيب هذا الوضوء كم فروضه؟ كم فروضه التي يتوقف صحة الوضوء عليها؟ أربعة. الأول منها غسل ماذا؟ غسل الوجه. من أين يبدأ الوجه؟ من مبدأ فتح الجبهة. من هنا مبدأ فتح الجبهة، هذه بداية ايش؟ الوجه إلى أسفل الذقن، هذا هو الذقن، العظمة نفسها، العظمة ما هو الشعر، شعر هذا لا يقال له ذقن، شعر هذا يقال له لحية، شعر هذا يسمى ماذا؟ لحية. أين الذقن؟ العظمة، العظمة هذه اللي تنبت عليها الأسنان السفلى، تمام. إذا كل واحد من الناس عنده ذقن ولا ما عنده ذقن؟ في ذقن مع الناس ولا ما في ذقن؟ هذا إيش هو؟ العظمة، العظمة هذه يقال لها إيش؟ ذقن. إذا الرجال والعرمة كل واحد معه إيش؟ ذقن. الناس اليوم تسمي هذا الشعر إيش؟ ذقن. الشعر هذا ما هو ذقن، الشعر هذا إيش؟ لحية، لحية. هذا ماله؟ لحية. واضح الكلام اللي بيقوله؟ إذا من مبدا سطح الجبهة إلى الذقن، هذا طول، هذا حد الوجه فين؟ طول. العرض ما بين شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذه الشحمة، هذه الشحمة معلقة الزينة التي تضعها المرأة. المرأة تضع هنا الزينة ولا ما تضع المرأة هنا الزينة؟ تمام. هذا هو يسميه الفقاء معلق القرض. يقول الفقاء معلق ماذا؟ القرض، معلق الزينة. هذه شحمة الأذن إلى شحمة من؟ هذا في العرض، هذا في إيش؟ إذا المفروض في غسل الوجه أن يكون من سطح الجبادي إلى أسفل ماذا؟ إلى أسفل الذقن، هذا طوله. عرضا ما بين الأذن إلى الأذن، ما بين الأذن إلى الأذن. واضح الكلام الذي أنا أقوله؟ الشعور الموجودة في الوجه سواء الحاجب، الأهداف، الشارب، اللحية، العارف، العنفقة، تمام، أيا كان الشعور الموجود في الوجه، تمام، يجب علينا غسلها، يجب علينا ماذا؟ إلا أن اللحية إذا كانت كثيفة لها حكم، وإذا كانت خفيفة لها حكم. الخفيفة يجب غسل ظاهرها وباطنها، الخفيفة يجب غسل ظاهرها وباطنها، والكثيفة يجب غسل الظاهر فقط، يجب غسل الظاهر ما فقط. ويسن تخليلها، ويسن ماذا؟ تخليلها. ايش الفرق بين الخفيفة والكثيفة؟ اذا كانت البشرة لون الوجه، تمام، يشاهد من تحت الشعر، يشاهد، تستطيع ان تراه من خلال الشعر، تكون اللحية خفيفة. واذا كان لون البشرة لا تستطيع ان تشاهده وانت تضرب الشعر، تكون اللحية ماله كثيفة، تمام. الحنفية عندهم يجب غسل الجزء الملاقي للوجه. بعض الناس تجد لحيته الى هنا. انا لما اتوضا واغسل وجهي هل يكون الوجه تمام الى هنا، ولا الواجب علي فقط اغسل الجزء الملاقي لما للوجه؟ يعني اغسل الشعر الملاقي لما للوجه، يعني لا لا, لا يلزم ان انزل الماء الى ما الى الاسفل. المفروض هو انني انا اغسل وجهي واغسل الشعر الذي هو ملاصق وملاقي لما للوجه. المسترسل النازل هذا لا يجب ماذا؟ غسله عند الاحناف، عند الشافعية ويجب غسله، تمام. الشافعية يجب ماذا؟ ولو كان لحيتان من هنا تبقى حد الوجه عندهم من هنا كل وجه. يعني يقول لك لا، الوجه بس هذا والشعر الملاقي له، شعر ماذا؟ الملاقي له، الشعر الملاقي ماذا؟ له. واضح الكلام الذي أنا أقوله؟ إذن هذا بالنسبة الآن للوجه حده طولا وعرضا مع بيان اللحية والشعور، مع بيان اللحية وما هذه المنطقة البياض الذي هنا، البياض الذي هنا لاحظوا بين الشعر وبين الأذن في منطقة هنا فارغة ما فيها شعر، صح ولا لا؟ هذه المنطقة، ما تلاحظون أنتم ولا ما تلاحظون؟ تلاحظون هذه المنطقة يقال لها العذار، هذه المنطقة يقال لها ماذا؟ العذاب. ليش أنا أذكر هذا الكلام؟ عشان نشرح المذهب الحنفي. المعتمد في المذهب الحنفي، المعتمد في المذهب الحنفي أنه يلزم غسل هذه المنطقة مطلقا مع اللحية أو مع عدم اللحية. لكن عند أبي يوسف من أصحابنا وأئمتنا الحنفية، وهذا سنتعرف عليه إن شاء الله من خلال التعرف على المذهب الحنفي. المذهب الحنفي هو رأي أبي حنيفة وتلاميذه، مجموعة من آراء أبي حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومن ومحمد. عند أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري رضي الله تعالى عنه، هذه المنطقة في حق المنتهي لا يجب غسلها، يعني يبقى عندها حد الوجه فقط من اللحية دي بس. المنطقة هذا المكان مش داخل عندها في مسمى في مسمى الوجه عند مين؟ عند أبي يوسف. لكن الفتوى على قول أبي حنيفة ومحمد، الفتوى على قول أبي حنيفة ومحمد، وهو أن منطقة العذار هذه داخلة أو غير داخلة؟ داخلة داخلة. واضح الكلام الذي أنا أقوله؟ تتابعون الآن الكلام الذي أنا أقوله هذا ولا ما اللغة عندكم واضح؟ واضح الكلام عربي واضح؟ يعني تفهمون الكلام هذا؟ ولا ندور لكم ترجمة؟ إذن عرفنا الفرق الأول اللي هو غسل إيه؟ الوجه. الفرق الثاني غسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين. هذا هو المرفق. المرفق هو عبارة عن عظم مثلث، عظم ماله مثلث على هذه الصفة، هذا هو المرفق. لاحظوا الأصابع حق هذا، هذا هو تمام المرفق. لاحظ هذه عظمتين عاملة هكذا تمام، وهذه عظمة معلقة في مه في العظمين، هذه معلقة تعليق يعني عاملة هكذا هكذا بس ممسوكة ماله مساك. هذا هو العظم، هذا ممسوك في مه في العظمين في الفكين هذا تمام. تدرسوا طب ولا ما تدرسوا طب؟ بعدين إن شاء الله يعني يرجعوا المستقبل نعمل لهم دورة في الطب العربي، نعمل لهم دورة في الطب العربي. بلادهم في المناطق هذه هم يهتموا بالطب كثير، خاصة في كازاخستان والمناطق هذه يهتموا بالطب كثير. هكذا مع هذا تمام. مرفق تمام، هذا مرفق. فيجب غسل اليدين مع المرفقين، يعني لابد أن تدخل المرفق تمام. وقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، إلى هنا بمعنى مع، إلى هنا بمعنى ما؟ من أنصاري إلى الله، أي مع الله. صح ولا لا؟ فإلى هنا بمعنى ما؟ بمعنى مع، المرفقان داخلان. هذه المسألة فيها خلاف زفر، زفر بن الهذيل هذا من أئمة الحنفية الكبار العظام، جبل من جبال الفقه الإسلامي ومن تلاميذ أبي حنيفة. فزبر يقول لك لا، الله قال وأيديكم إلى المرافق، يعني ينتهي فقط إلى ما؟ لا عنده يقول لك لا مش داخل في الفرق. لكن هذا ليس هو المعتمد. المعتمد للفتوى هو أن المرفق داخل، وهذا رأي أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد داخل الله. وزبر محجوج، زفر ماله محجوج، هو نظر إلى اللغة، هل الغاية تدخل في المغية أو لا تدخل في ما في المغية. لكن نقول لنا لا غاية ولا ما ولا مغية، لأن الإجماع منعقد على، فإذا كان الإجماع انعقد بعد زفر فخلافه مرتفع بالإجماع، وإن كان الإجماع متقدم على زفر فزفر محجوج بما بالإجماع. هذا الكلام الذي أنا أقوله. قال وامسحوا برؤوسكم ان الايه مجمله ولا ما هي مجمله؟ مجمله الايه ولا ما هي مجمله؟ مجمله. تحتاج الى بيان ولا ما تحتاج الى بيان؟ ما الذي بينها؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح بناصيته. هذا موجود في الصحيحين البخاري ومسلم. توضا النبي صلى الله عليه وسلم ومسح مقدم راسه. هذا موجود عند ابي داود صح ولا لا؟ ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح اقل من ذلك، فافادنا الاقتصار على المقدم ان هذا هو المقدار الذي لا يجوز النقص عنه، ان هذا هو المقدار الذي لا يجوز النقص ماذا عنه. واضح الكلام يا احباب الذي انا اقوله؟ قال وارجلكم الى الكعبين، هذان الكعبان، هذا كعب وهذا كعب، العظمان الناتئان الفاصلان بين القدم والساق، فاصلان بين القدم وما هذا كعب وهذا كعب، يعني يغسل لهم. وفي هذا ايضا خلاف زهر، لكن قلنا القول المعتمد هو راي ائمتنا الثلاثه ابو حنيفه وابو يوسف ومحمد. واضح الكلام الذي انا اقوله يا احباب؟ بارك الله فيكم. هذه هي فروض ماذا؟ الوضوء. هذه هي فروض ماذا؟ الوضوء. انا اظن هذا الان يكفيكم اول يوم في النشاطات، لكن الدروس القادمه ما يكفي، ما يكفي، تمام. بنعودكم بس الان احنا مستدرين قليل قليل، انا عارف انكم جيتم من الصغر، منهم شويه قليل كان تعب موجود، تمام. فخلاص انا اقدر الطرف حق تعب السفر فقط، يكفيهم الان، تمام. ان شاء الله عز وجل الساعه 10 صباحا كنوا جاهزين فوق، انا بطلع عندهم فوق عز وجل، تمام. الساعه 10 بنمر عليكم نستكمل معكم ان شاء الله عز وجل. واضح يا شباب؟ بارك الله فيكم. الان تاخذوا راحه، تفطروا، تمام، تاخذوا راحه الى الساعه 10، يعني 10 الا ربع هي عند ناموا واحد صحيهم، يتوضاوا ويتجهزوا، تمام، يصلوا الضحى، وانا اجلس معهم من بعد 10 ان شاء الله عز وجل، نعطيهم. ولا تشوفوا انكم تعبانين، نحمل الدرس بعد الظهر اليوم. ها؟ ما عندهم مشكلة، لا لا لا، 10 مناسب الوقت.